محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة